بسم الله الرحمن الرحيم. قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإن وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. الموقف الثاني رواه مسلم أيضا من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وعن أبيه قال: خرجت أنا وأبي حسيل، أبو اسمه كده أو هذا لقبه، متوجهين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة. الكفار قابلوهم قطعوا الطريق عليه، فقالوا لهم: إنكم ذاهبون لنصر محمد. فقالوا: لا، ما نريد إلا المدينة. فأخذوا عليهم عهد الله وميثاقه ألا يقاتلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأعطوهم العهد والميثاق، عهد الله وميثاقه ألا يقاتلوا. فذهب حذيفة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والكلام ده كان قبل موقعة بدر، وذلك حذيفة بن اليمان كان موجودا في بدر لكنه لم يقاتل. فقال: يا رسول الله، كان من الأمر كذا وكذا. فقال لهما: انصرفا، نوفي لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم. رأت الدنيا مثل هذا وهو في حالة حرب واستنفار، لكنهم أعطوا ميثاق الله، وهذا ليس أمرا هينا، هذا أمر عظيم. قال الله عز وجل في الحديث القدسي الذي رواه البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال الله عز وجل: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل: ثلاثة أنا خصمهم. وفي رواية أخرى: ومن كنت خصمه خصمته، أي غلبته وأقمت الحجة عليه وعاقبته. رجل عاهد بي ثم غدر، أي أعطى العهد بي وأعطى اليمين ثم غدر. هذا الكلام أسوقه للتجار الذين لا يتقون الله في الأسواق. إن السوق كما قال سلمان الفارسي كما في صحيح مسلم: إن الشيطان ينصب رايته في السوق. وأوصى من حدثه، قال: إن استطعت أن تكون أول من يدخل وأول من يخرج فافعل. الشيطان جالس في السوق مع كل الزبانية والأتباع، يحلف بالطلاق والعتاق إذا كان في عتاق يعني، وبالأيمان المغلظة إن السلعة دي سعرها كذا، ويقسم إنه خسران، وعلشان وشك المنور انا ما كنتش هبيعها لك، بس انا بيعها لك بالخساره. يجعل الله جنه، ياكل هذا بالله ما اغبنه واخسره، وما قدر الله حق قدره. فهذا يعطي اليمين، أهو عاهد بي أي عهد. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام تبرأ ممن أمن رجلا ثم قتله. يعني إذا قلت لرجل السلام عليك فإنه لا يحل لك أبدا أن تؤذيه، لأن معنى السلام عليك أي سلام مني عليك، لن ينالك مني أذى، أدي معنى السلام عليك. فإذا أعطى السلام وغدر كان النبي صلى الله عليه وسلم خصمه يوم القيامة. رجل عاهد بي ثم غدر، أهم أخذوا عهد الله وميثاق الله عز وجل عليهما ألا يقاتلا. فقال النبي الوفي صلى الله عليه وسلم: نوفي لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم.